على أحاديث غيره ممن روى الحديث ذاته، فإذا وجدنا غيره روى الحديث ولكنه يخالفه في بعض الرواية في إسناد إلى أمتنا، فحينئذ يتبين لنا مدى خطأ ذلك المخالف، حيث خالف الحفاظ الثقات أهل الحب والرضا في هذه الرواية. وإذا وجدناه تفرد فلم تروى شيئا لا يعرف عند هؤلاء الحفاظ أهل الحب والرضا، فحينئذ نتوقف فيما تفرد به، نتوقف فيما تفرد به. وهذا هو الميزان المعتبر في كل الروايات. انظر إلى الإمام يحيى ابن معين عليه رحمة الله تعالى، لما جاءه إسماعيل ابن علي، جاءه إسماعيل ابن علي، وإسماعيل ابن علي ثقة من ثقة المسلمين، ومع ذلك جاء إسماعيل ابن علي إلى يحيى ابن معين فقال له: يا أبا زكريا، كيف حال حديثي؟ كيف حال حديثي؟ قال: أنت مستقيم الحديث. إذن يحيى ابن معين عرف أن ابن علية مستقيم الحديث. كيف عرف ذلك؟ هذا ما سأله إياه ابن علية رحمه الله تعالى، فقال: وكيف عرفتم ذلك؟ كيف عرفتم أني مستقيم الحديث؟ قال: عرضنا بها أحاديث الناس وجدناها مستقيمة، جئنا بأحاديثك ووضعناها في كفة، وجئنا بأحاديث الناس الكفار أهل الحفظ والرضا ووضعناها في كفة أخرى، فوجدنا أحاديثك مثل أحاديثهم من غير زيادة أو نقصان، من غير تقديم أو تأخير، من غير اختلاف بين أحاديثك وأحاديث الثقة الحفاظ، فعرفنا أنك ثقة مثل ما هم ثقات. واضح؟ بينما لما جاء الإمام يحيى ابن معين عليه رحمة الله تبارك وتعالى، جاءه بعض الناس وهو ابن الجريد صاحبه، وهذه الرواية موجودة في سؤالات ابن الجريد وهي مطبوعة متداولة، سأله عن محمد ابن كثير فقال: ليس به بأس. قال: ليس له به بأس. إذا محمد ابن كثير كان عنده، كيف حاله؟ ليس به بأس. هذا هو حال محمد ابن كثير قبل أن يسأله السائل اللي هو ابن الجنيد عن حال محمد ابن كثير، أنه إيه؟ عنده ليس به بأس. فلما سأله فلما قال له ابن معين ليس به بأس، أراد ابن الجنيد أن يستزيد وأن يستفسر عن بعض الأحاديث التي سمعها هو من محمد ابن كثير هذا وتشكلها، فقال له ابن الجنيد: إنه روى أحاديث منكرات، إنه روى أحاديث منكرات. من الذي يقول إنها منكرات؟ هو السائل ابن الجنيد. أما ابن معين يعرف هذه المنكرات؟ ما زال لا يعرفها، ولهذا وثقه ابتداء فقال ليس به بأس. فقال أحد معين: ما هي؟ قلت: روى عن إسماعيل بن أبي خالد، إسماعيل بن خالد من ثقات الحفاظ، روى عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن النعمان بن بشير مرفوعا: نبر الله امرأ سمع مقالتي تبلغ بها. وروى أيضا بهذا الإسناد مرفوعا: اقرأ القرآن ما نهاك، فإذا لم ينهك فلست تقرأه. اسمع، الحديث الأول من حيث المتن صحيح محفوظ وقد أخرجه البخاري ومسلم، والحديث الثاني من حيث المتن له متون روايات أخرى وإن كانت ضعيفة. يعني أن الإمام ابن الجنيد وهو يسأل ابن معين لا يسأل عن المتون، وإنما يسأله عن تلك الأسانيد التي جاء بها محمد بن كثير الكوفي متفردا بها عن هذا الحافظ الكبير إسماعيل بن أبي خالد بهذا الإسناد المعروف المشهور. واضح؟ فماذا كان موقف يحيى ابن معين عليه رحمة الله؟ قال: إن كان الشيخ روى هذا فهو كذاب، إن كان الشيخ روى هذا فهو كذاب، وإلا فإني قد رأيت حديث الشيخ مستقيما. إذا لما وثقه ابن معين